قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الاستسقاء: وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد. ينادى لها يعني ينادى لصلاة الاستسقاء الصلاة جامعة كالكسوف والعيد. الآن عندنا ثلاث أشياء: الكسوف تقدم أنه ينادى لها الصلاة جامعة، وهذا قد جاءت به السنة لا شك في ذلك. والعيد المذهب أنه ينادى له الصلاة جامعة لأنه ليس له نداء مثل الأذان، فإنه ينادى له الصلاة جامعة، وهذا حكاية للحال أن الصلاة جامعة يعني مطلوب أن يجتمع الناس لها. والمذهب أنه صلاة الاستسقاء كذلك ينادى لها الصلاة جامعة مثل الكسوف، وهذا المذهب وهو كذلك مذهب الشافعية خلافا للمالكية. خلافا للمالكية قال: بخلاف جنازة وتراويح، يعني صلاة الجنازة وصلاة التراويح لا ينادى لها الصلاة جامعة، ليست من المجامع الكبيرة مثل صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، فلا ينادى لها بهذا النداء. وفي مسألة الحقيقة تحتاج إلى بحث، لو أحد منكم استطاع أن يبحثها. في الحرمين الآن ينادى عند صلاة التراويح وصلاة التهجد، صلاة التراويح أو صلاة القيام وصلاة التهجد يرحمكم الله، فلا أدري هذا النداء من متى بدأ، يعني أنا لا أعرفه في كتب الفقه التي بين يدينا. الكتب الحنفية ليس فيها كلام واضح وظاهر جدا على هذه المسألة، وهي أنه ينادى الصلاة جامعة. وكتب المالكية في خلاف بينهم في الكراهة والإباحة، أو أنه خلاف الأولى. والشافعية والحنابلة واضح كلامهم، لكن ما أدري أنا الحقيقة، ما أدري هذا النداء في الحرمين من متى بدأ. هل هو من يعني كان موجودا في الدولة العثمانية مثلا واستمر إلى الآن، أو من متى بدأ؟ هذا يحتاج إلى بحث، لو في أحد يستطيع أن يبحث. قال رحمه الله تعالى: والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال، يعني إعراب قولها الصلاة جامعة الصلاة جامعة. الأول منصوب على الإغراء مثل ناقة الله وسقياها، والثاني على الحال لأن الحال منصوبة كما تعلم، وفي الرعاية يعني لابن حمدان برفعهما ونصبهما، يعني يجوز أن يقال أيضا الصلاة جامعة، يكون حرائذ مبتدأ وخبر. قال: وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما. ليس من شرطها إذن الإمام، وهذا واضح لأنه ما اشترطوا أصلا إذن الإمام في الجمعة والعيدين، ناهيك عن صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله تعالى: ويسن أن يقف في أول المطر. طيب، قبل هذا الذي تقدم لنا يا كرام، هي صفة صلاة الاستسقاء التي يجتمع الناس لها، ولها صفة مخصوصة وما إلى ذلك. كذلك من صور الاستسقاء التي لم يذكرها المصنف هنا يا كيتا، أغلق الكاميرا يا كيتا، من صورها التي لم يذكرها المصنف هنا صورة أن يستسقى في الخطبة، في خطبة الجمعة، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في أدبار الصلوات، وهذا أيضا مشروع ونص عليه. قال رحمه الله تعالى: ويسن أن يقف في أول المطر. سن أن يقف الإنسان في أول المطر، يعني في بداية المطر، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. لقول أنس رضي الله عنه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لما صنعت هذا؟ فقال: لأنه، يعني المطر، حديث عهد بربه، يعني لأنه نازل من السماء. قال رواه مسلم. وذكر جماعة طبعا إخراج رحله وثيابه يعني يخرج ما معه من متاع إذا كان مسافر أو نحو ذلك، معه متاع لا بأس يخرجه حتى يصيبه المطر، فإنه ماء مبارك وطهور. قال: وذكر جماعة: ويتوضأ ويغتسل، ويتوضأ ويغتسل، لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا سال الوادي أخرجوا بنا إلى هذا الذي، أخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهرا أو طهورا فنتطهر به. فكذلك يتوضأ ويغتسل منه، وهذا أيضا مستحب كما في الإقناع، وأصله هذا الحديث الذي ذكره. قال: وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه، يعني في معنى المطر الذي نزل للتو من السماء، بداية المطر، في معنى بداية المطر بداية زيادة النيل الذي هو النهر المعروف في مصر أو غيره يا أيمن، ليس خاصا هذا بالنيل، وإنما عموم الأنهار إذا زاد مطرها، أو العيون إذا ارتفع مطرها وزاد، فإنه يستحب ذلك، أي يستحب أن يتوضأ ويغتسل منها وأن يصيب من مائها. وهذه العبارة، وهي أنه قوله في معنى ابتداء زيادة النيل ونحوه، كذلك أقول هذه العبارة، عفوا، هذه العبارة أظنها ليست موجودة في غير الروض المربع، ليست موجودة في بقية كتب المذهب. قال رحمه الله تعالى: وإذا زادت المياه وخيف منها سنة أن يقول، سنة أن يقول. علم من ذلك أنه لا يصلى لذلك بل يدعو فقط. قال: سنة أن يقول: اللهم حوالينا، أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات، ولا علينا في المدينة ولا في غيرها من المباني. اللهم على الضراب، أي الرواب الصغار، والآكام بفتح الهمزة تليها مدة، على وزن آصال، آكام على وزن آصال، وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال، إكام يعني تكون إكام، ممكن الآكام الإكام. قال مالك: هي الجبال الصغار وبطون الأودية، أي الأمكنة المنخفضة، ومنابت الشجر، أي أصولها، لأنه أنفع لها، لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. هذا التفسير من المصنف هو أحد القولين في تفسير هذه الآية، وهي آية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أن معناها لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. والقول الثاني في تفسيرها أن معناها لا إله إلا الله، لا تكلفنا من لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من البلاء والعقوبة، أي من البلاء والعقوبة. وكأن هذا المعنى الثاني أنسب في السياق الذي نحن بصدده، وهو دفع هذا البلاء وهو زيادة المطر. قال الآية: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وكذلك يا كرام، الشيخ يقول: إذا زادت المياه وخيف منها سنة أن يقول. إذا زادت المياه وخيف منها، هذا سواء كان بسبب مطر أو بسبب غير المطر، يعني من الفيضانات أو زيادة ماء العيون والأنهار أو ما إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. يستحب له أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. وكذلك يستحب أن يدعو عند نزول الغيث كما جاءت بذلك السنة. قال رحمه الله تعالى: ويحرم بنوع كذا وكذا، يعني يحرم أن يقول مطرنا بنوع كذا وكذا. وقد مر بكم في كتاب التوحيد حديث زيد بن خالد الجهني في لما أصبحوا على مطر في الحديبية، فقال بعضهم مطرنا بفضل الله ورحمته، وقال بعضهم مطرنا بنوع كذا وكذا، فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر إلى آخره. وقال يحرم بنوع كذا وكذا. الظاهر والله أعلم أن هذا بحسب ما هو مقرر في شروح كتاب التوحيد أن هذا يكون من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه اتخاذ ما ليس سببا سببا، لأنه لم يقم دليل على أن حركة النجوم والأنواء تؤثر في المطر. وهذه قاعدة، أنه اتخاذ ما ليس سببا سببا هذا يكون شركا أصغر. قال ويباح في نوع كذا، يباح في نوع كذا. طبعا النوع يا شباب، النوع وقت، النوع وقت، وأصله منازل القمر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر له 28 منزلة، له 28 منزلة ينزلها على مدى السنة، ينزلها على مدى السنة، كل منزلة تقريبا 13 يوما. فكان العرب يعني ينسبون المطر إلى هذه الأنواع، فيقولون مطرنا بنوع السرطان، أو مطرنا بنوع كذا أو نوع كذا. فهذا هو المقصود هنا. قال ويباح في نوع كذا، لاحظ الفرق حرف بس، هناك بنوع الباء سببية، وهنا في نوع في هنا ظرفية، ظرفية. فيباح في نوع كذا، كأنك تقول نحن مطرنا في شهر رجب، أو مطرنا في نوع كذا أو نوع كذا، هذا لا بأس به. قال وإضافة المطر إلى النوع دون الله كفر إجماعا، إضافة المطر إلى النوع دون الله، يعني ليست إضافة سبب، وإنما إضافة سبب، وإنما إضافة باعتقاد أنه مستقل بالتأثير، مدبر لهذا المطر، هو الذي بحركته يدبر المطر. فهذا قال إضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، لأنه اعتقد غير الله سبحانه وتعالى خالقا، وهو بحسب ما هو مقرر في شروح كتاب التوحيد هذا يكون من الشرك الأكبر. قاله في المبدع. وبالمناسبة من أفضل من تكلم، من أفضل من شرح كتاب التوحيد الحقيقة في رأيي أنا، ومن أفضل من حرر هذه المسألة بخصوصها، الشيخ العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد الذي في مهمات العلم، وموجود هذا الشرح في النت PDF. فجيد الإنسان يطلع على باب التنجيم والباب الذي يليه وكلام الشيخ على تينك البابين، ففيهما تحرير ممتاز جدا وتلخيص للمسألة. بهذا تم هذا الباب، باب صلاة الاستسقاء. ومن الأمور التي يحسن ذكرها هنا أنه يشرع لمن رأى سحابا أو هبة ريح أن يسأل الله تعالى خيرها، وأن يتعوذ بالله من شرها، وأن الإنسان لا يسب الريح، وإنما يقول ذلك أن يسأل الله تعالى ويستعيذ بالله، يسأل الله تعالى من خيرها ويستعيذ من شرها. وكذلك إذا سمع الرعد يستحب له أن يسبح، فيقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. بهذا تم الكلام على هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما تعلمنا وعلما نافعا مقربا لمرضاته، وأن لا يكلنا ولا إياكم إلى أنفسنا طرفة عين، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.